بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى حين قال: هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب، وهو أفعال القلوب. فرغنا من هذا، ثم قال: وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصيرا إلى آخره، فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني هذان المفعولان كانا في الأصل مبتدأ وخبرا والعمل واحد لكن المعنى مختلف. تلك أفعال القلوب، وهذه أفعال تدل على التحويل، التحول من حالة إلى حالة. وعدها بعضهم سبعة، صير نحو صيرت الطين خزفا، يعني حولته من الطين إلى الخزف. صيرت فعل فاعل، الطين مفعول أول، خزفا مفعول ثاني، وهكذا نقول في بقية الأمثلة. وجعل نحو قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه، جعلنا هذا فعل وفاعل، الهاء مفعول أول، هباء مفعول ثان، ومنثورا صفة لهباء، صفة الهباء بأنه منثور. ووهب كقولهم: وهبني الله فداك، أي صيرني. نعم، وهبني، وهب فعل، والنون نون وقاية، والياء مفعول أول، والله فاعل، وفداء مفعول ثاني. نعم، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، أي صيرني. وتخذ هذه تختلف عن اتخذ تقريبا، يعني المعنى متقارب لكن الصيغة تختلف. تخذ، وسيأتينا بعد قليل اتخذ. طيب، تخذ كقوله تعالى: لتخذت عليه أجرا، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب من القراءات المتواترة. لتخذت عليه أجرا. نعم، طيب. واتخذ كقوله تعالى: طيب، لتخذت عليه أجرا، عليه أجرا، هذان هما المفعولان. طيب، واتخذ كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا واضح، فعل فاعل مفعول أول مفعول ثاني. وترك كقوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا فعل فاعل، بعضهم هذا مفعول أول، يومئذ ظرف. جملة يموج في بعض، هذه الجملة بعد أن تعربها طبيعي تقول يموج فعل مضارع والفاعل هو، وفي بعض جاء مجرور، ثم تقول: والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني. طيب، وقول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. نعم، هذا البيت لفرعان ابن الأعرف، ويقال هو فرعان ابن الأصبح أحد بني مرة، من كلمة له يقولها في ابنه منازل هكذا، وكان له عاقا. والبيت من أبيات رواها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوان الحماسة، وأول ما رواه صاحب الحماسة منها قوله: جزت رحم بيني وبين منازل. منازل ليس منازل، منازل. جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدر حالبه. لربيته حتى إذا آض شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه. فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا، وذا الشخص البعيد أقاربه، يعني كبر في السن، فصار يرى الشخص شخصين. طيب، وصار يرى الشيء القريب، وذا الشخص البعيد أقاربه. طيب، تغمط حقي باطلا ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. أبيات صراحة مؤلمة ومشجية، وهي في العقوق، ويشتكي من عقوق ابنه. اللغة: استغنى عن المسح شاربه، هذا الأسلوب ليس معناه الحرفي، وإنما له معنى مجازي. طيب استغنى عن المسح شاربه كناية، هذا كناية، كناية أنه كبر واكتفى بنفسه ولم تعد به حاجة إلى الخدمة. فالعرب تقول فلان استغنى عن المسح شاربه، يعني استغنى شاربه عن المسح، معناه أنه اكتفى بنفسه ولا يحتاج أن يخدم. واضح؟ هذا أسلوب كنائي. الشاهد فيه تركته أخ القوم، ترك هذا هو الفاعل، والفاعل هذا هو الفعل، والفاعل أنا، والهاء تركته، الهاء مفعول الأول، وأخ مفعول ثاني ومضاف، والقوم مضاف إليه. طيب وهناك إعراب آخر نقله عندكم في قوله الشاهد فيه، اقرأوه للفائدة. طيب إذا نعود، وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه. ورد أي من أفعال التحويل رد، كقوله رمى الحدفان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. البيت لعبد الله بن الزبير أو الزبير بفتح الزاي وكسر الباء، الزبير الأسدي، وهما مطلع كلمة له اختارها أبو تمام في ديوان الحواسة، ورواها أبو علي القالي في ذيل أماليه. المهم إلى أن يقول، وبعد البيتين قوله فإنك لو رأيت بكاء هند ورملة إذ تصكان الخدود، سمعت بكاء باكية وباك أبان الدهر واحدها الفقيدة. إلى أن يقول رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. رد هنا من أفعال التحويل، يعني حول شعورهن السود ماذا؟ بيضا. وحول وجوههن البيض ماذا؟ سودا. اللغة رمى الحدثان، الحدثان جعله العين عبارة عن الليل والنهار، وكأنه حسبه مثنى، هكذا ظن من العين، ظن أن الحدثان جمع مثنى لحدث، والحدثان هما الليل والنهار، فرمى الحدثان يعني رمى الليل والنهار، يعني رماه الزمان، رمى الزمان أو رمى الدهر نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له صمودا. طيب على عادة العرب في نسبة الأحداث إلى إيش؟ إلى الدهر، فيقولون أهلكه الدهر وأحياه الدهر وفعل به الدهر كذا. طيب ويعني لما جاءت الشريعة يعني قيدت هذا بقيود. قال وإنما الحدثان، يعني الصواب أن الحدثان ما هو؟ بكسر فسكون، حدثان نوازل الدهر وحوادثه. طيب إذن محي الدين يخالف العيني ويقول أن الحثان ليس بمثنى وليس المراد به الليل والنهار، وإنما المراد به نوازل الدهر، مصائب الدهر، حوادث الدهر ونحو ذلك. سمدنا له، سمدنا من باب قعد، كما تقول قعد يقعد تقول سمد يسمد، قعد يقعد سمد يسمد، أي حزننا وأقمنا متحيرات، وتوهمه العين مبنية للمجهول. طيب فرد وجوههن السود، وجوههن السود ماذا حصل لها؟ صارت بيضا. يريد أنه قد شعورهن السود، شعورهن السود ماذا حصل لها؟ صرنا بيضا. ووجوههن البيض ماذا حصل لها؟ صرنا سودا. طيب قال يريد أنه قد صير شعورهن بيضا من شدة الحزن، ووجوههن التي كانت بيضا ماذا صارت؟ صارت سودا من شدة اللطم. ويشبه هذا ما روي أن العريان بن الهيثم دخل على عبد الملك بن مروان فسأله عن حاله، فقال ابيض مني ما كنت أحب أن يسود. ما الذي تحبه منك؟ أن يبقى أسود الشعر، صح؟ فهو يقول عبد الملك مبينا حاله، يقول ابيض مني ما كنت أحب أن يسود، فهو الشعر، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض، وهو إيش؟ ما الذي تحب من جسدك أن يبقى أبيض؟ الوجه، لأن بياض الوجه كناية عن النضارة والصفاء والنقاء والشباب ونحو ذلك. فيقول أما وجهي فقد صار أسود لنكبات الدهر والمصائب ونحو ذلك، وأما شعري الذي يحبه أن يكون أبيض فقد صار أسود. دخل ابن الهيثم هذا على عبد الملك بن مروان فسأله عن حالي فقال بيض مني ما كنت أحب أن يسود، وسود مني ما كنت أحب أن يبيض، يريد بيض شعره وكبر سنه وذهبت نضارة وجهه ورونق شبابه فصار أسود كابيا. طيب ما الشاهد؟ الشاهد أن الشاعر هنا استعمل ردة فعلا من أفعال التحويل ونصب به مفعولين. أما المفعول الأول في الشطر الأول عندنا فردة، هذا الردة هو الفعل، والفاعل هو شعورهن، هذا المفعول الأول. السودة هذا صفة للشعور، صفة للشعور. بيضا هذا هو المفعول الثاني، تمام. ثم عندنا في الشطر الثاني قال ورد، هذا فعل، وجوههن هذا المفعول الأول، البيضة صفة، وسودا هذا المفعول الثاني. إذن عندنا ردة استعملت مرتين وكلا الفعلين له مفعولان، هذا هو الشاهد. طيب بهذا نكون قد انتهينا من إيش؟ من سرد أفعال القلوب وأفعال التحويل. هل هناك أفعال أخرى لم يذكرها ابن مالك ولا ابن عقيل؟ الجواب نعم، هناك أفعال أخرى ذكرها بعض العلماء. قال العلامة الخضري، قال تنبيه، عد بعضهم من أفعال التصير يعني أفعال التحويل ضرب العامل في مثل، يعني ليس مطلق الفعل ضرب، ليس ضرب زيد عمرا، هذا لا ينصب إلا مفعولا واحدا ولا يدل على التحويل، وإنما نريد ضرب التي تنصب اسما معينا وهو مثل، كلمة مثل. مثاله قوله تعالى في القرآن ضرب الله مثلا عبدا، فلاحظ هنا أن ضرب هذه ليست من إيقاع الضرب الذي هو ضرب زيد عمرا، ونلاحظ أن مفعول ضرب هنا عبارة عن إيش؟ مثلا، هذا هو مفعوله الأول، وعبدا هذا مفعوله الثاني. فيقول بعض العلماء إن من أفعال التصغير ضرب بشرط أن يكون المفعول الأول هو كلمة مثل، كقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله فعل فاعل، مثلا مفعول الأول، وعبدا مفعول ثاني. وقال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، مثلا مفعول الأول وأصحاب القرية المفعول الثاني، فمثلا مفعول الأول وما بعده ثاني، هذا قول. والقول الثاني يعكسون، يقولون مثلا مفعول ثاني مقدم وعبدا مفعول أول مؤخر، هكذا قيل، قيل هذا قيل هذا. المهم أن ضرب تعد من أفعال التحويل بهذا القيد الذي ذكرناه لكم. الفعل الثاني الجديد نبذ، نبذ يرى بعض العلماء أنها تأتي أيضا من أفعال التحويل. قال تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله مفعول أول، وراء ظهورهم مفعول ثاني، واضح؟ وليس ظرفا، مفعول ثاني. وعندنا الفعل هنا عبارة عن إيش؟ نبذ من أفعال التحويل. هذا يعني فعلان ذكرهما الخضري. طيب لكن هذا ليس مجمعا عليه، وإنما فيه كلام وخلاف وتفاصيل ممكن تقرؤونها في حاشية الخضري. طيب نعود الآن إلى العلامة ابن مالك. قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكن، زكن يعني علم، زكن يعني علم، وقد جاء هذا في الشعر. الشرح، تقدم أن هذه الأفعال قسمان، هذا الشباب كله مراجعة لكم، التعليق والإلغاء درسناه في شرح القطر وفي شرح الشذور، خلاص ما في هنا جديد إلا أشياء قليلة، مجرد قد يكون خلافات أو شواذ شعرية فقط. تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة، متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة كل الأفعال ما عدا هب وتعلم، كل الأفعال ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي. نحو يعني مثلا ظن، ظن ماضي، يظن مضارع، ظن أمر، ظان اسم فاعل، مظنون اسم مفعول، الظن مصدر، طيب يتصرف. أما هب وتعلم فلا تتصرف. طيب يا شباب، يقول نحو نعم، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي والمضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، والفاعل مستتر هنا تقديره أنت، وقبل قليل أظن أنا. طيب واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما، أنا ظان، ظان هذا اسم فاعل يعمل عمل فعله وفيه فاعل مستتر تقديره ظان أنا. طيب وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما، زيد مظنون أبوه قائما، كيف نعربه؟ قال فأبوه هو المفعول الأول. طيب لماذا هو مرفوع إذا كان هو المفعول الأول؟ قال ارتفع لقيامه مقام الفاعل، هذا يشبه ما تقدم معنا دريت الوفي العهد، تذكرون قلنا تاء نائب فاعل وهو المفعول الأول، صح؟ كذلك هنا أبوه هو نائب فاعل مرفوع وفي الوقت نفسه هو مفعول أول، ارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما مفعول الثاني. والمصدر يعني قد أيضا يأتي المصدر ويعمل عمل فعله فينصب مفعولين، نحو عجبت من ظنك زيدا قائما، عجبت من ظنك زيدا قائما، عجبت فعل فاعل، من ظنك جار مجرور، وظن هذا هو المصدر المضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. كما تعلمون المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله، فهنا أضيف إلى فاعله. وزيد المفعول الأول وقائما المفعول الثاني، ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي، ما ثبت للماضي من العمل وهو نصب مفعولين، كذلك يثبت للمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. انتهينا من المتصرفة. وغير المتصرف اثنان، وهما هب، وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم. التعلم أي واحدة؟ بمعنى اعلم، وقد فرقنا لكم بين تعلم شفاء النفس وبين أن تقول تعلم النحو، فرقنا بينهما بكم وجه شباب؟ بثلاثة وجوه. طيب وهما هب وتعلم بمعنى علم، فلا يستعمل منهما إلا صيغة واحدة وهي صيغة الأمر، يعني لا يأتي ماضيا، لا يأتي مضارعا، لا يأتي اسم الفاعل، لا يأتي اسم المفعول، لا يأتي المصدر، واضح؟ أما هب فلا إشكال فيه، نعم، طيب، لكن بالنسبة لتعلم قد حكي فيه خلاف. عندكم الحاشية قال وحكي تصرف تعلم. إذن هناك من النحويين من يرى أن تعلم تتصرف، حكي ذلك عن ابن السكيت وهو مذهب الأعلم وصححه ابن الدماميني، انتهى من حاشية الصبان. إذن حكى صاحب الحاشية في تعلم خلافا ولم يحكي خلافا في إيش؟ في هب. على كل حال المشهور هو ما ذكره لكم الشارح، أن هب وتعلم لا يتصرفان، كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر، شرحنا هذا البيت في الدرس السابق، شفاء مفعول الأول، قهر مفعول الثاني، وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، فهبني اليا مفعول الأول امرأ مفعول الثاني، وقد شرحنا هذا البيت أيضا في الدرس السابق. ثم قال ابن عقيل واختصت القلبية، أي أفعال القلوب، واختصت القلبية المتصرفة طيب إذا خرج إيش؟ خرج هب وتعلم لأنها غير متصرفة. واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. حاشية: هذه العبارة موهمة، أن التعليق والإلغاء لا يجري واحد منهما في غير أفعال القلوب إلا ما استثناه. هل الواقع كذلك؟ لا، وليس كذلك، بل يجري التعليق في أنواع من الأفعال سنذكرها لك فيما بعد. وعلى هذا معنى كلام الناظم والشارح أن الإلغاء والتعليق معا مما يختص بأفعال القلوب دون جميع ما عداها من الأفعال، وهذا لا ينافي أن واحدا منهما بمفرده قد يجري في غير أفعال هذا الباب وهو التعليق. ثم إن التعليق يجري في أربعة أنواع من الأفعال، سألخصها لكم. طيب سأختصرها لكم جدا، طبعا أنتم خلاص تعرفون الفرق بين التعليق والإلغاء، ومن نسيه منكم لا بس سينص عليه الشارح الآن إن شاء الله فوق. هل يجري التعليق في غير هذه الأفعال؟ نعم، قال إن التعليق يجري في أربعة أنواع من الفعل. الأول: كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين عن الآخر، فهذا يدخله التعليق. تقول مثلا: شككت، أزيد عندك أم عمر؟ هنا حصل تعليق، واضح كما ترى. الثاني: كل فعل يدل على العلم، نحو: تبينت، أصادق أنت أم كاذب؟ واتضح لي، أمجتهد أنت أم مقصر؟ هذا الفعل الذي يدل على العلم أيضا يدخله التعليق. الثالث: كل فعل يطلب به العلم، نحو: فكرت، أتقيم أم تسافر؟ أو فكرت أتقيم أم تسافر؟ وامتحنت عاليا، أيصبر أم يجزع؟ إلى آخره. الرابع: كل فعل من أفعال الحواس الخمس، نحو: لمست وأبصرت واستمعت وشممت وذقت. انتهى. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال: واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، أو هذا المانع هو مجيء ما له صدارة الكلام بعد الفعل كأداة الاستفهام أو لام الابتداء، وسيذكره الشارح بمثال لا بالنص، ويزاد عليه ما وإن النافيتان، هذه أدوات التعليق كلها درسناها سابقا، كما في قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نعم، هنا ما هي أداة التعليق؟ ما وهؤلاء ينطقون، هذه الجملة معلقة، يعني علمت هنا هذا الفعل معلق. طيب علمت هذا الفعل معلق، والذي علقه هو وجود ما النافية. طيب نعود. قال: فالتعليق، ما هو التعليق؟ هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، يعني من حيث اللفظ ظن لم تعمل، فأنت لا ترى شيئا منصوبا، لكن من حيث المعنى النص موجود، يعني من حيث المحل النص موجود. ما الذي منعنا من أن نعمل ظن في اللفظ؟ هو وجود معلق من المعلقات، مثل وجود شيء له صدارة في الكلام كأدوات استفهام أو لام الابتداء. طيب، وكذلك وجود أدوات نفي مثل ما وإن، كما في الآية التي تلوناها قبل قليل. فلقد علمت ما هؤلاء ينطقون، علمت لا لم تعمل لفظا في هؤلاء ينطقون، لم تعمل فيها لفظا. طيب، فهي معلقة عن العمل لفظا، لكنها عملت فيها إيش؟ محلا، لذلك هؤلاء ينطقون في محل نص، والمعلق هو في الآية إيش؟ ما النافية. انظروا المثال، نحو: ظننت لزيد قائم، ظننت لزيد قائم. فظننت فعل وفاعل، نعم، ولزيد هذه اللام هي لام الابتداء، وهي هنا سبب التعليق، هي أداة التعليق. وزيد قائم تعربه طبيعي، تقول مبتدا وخبر، ثم تقول والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن. واضح يا شباب؟ المعلق ما هو؟ اللام. قال: فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا، صح ولا لا؟ يعني لم نقل ظننت زيدا أو ظننت لزيدا قائما، هل نصبناه لفظا؟ لا، لم تنصبه لفظا. لماذا؟ لأجل المانع لها من ذلك، وهو إيش؟ اللام. لكنه، يعني جملة زيد قائم، لكنه في موضع نصب. طيب سؤال لكم أيها النحاة، كيف عرفتم أن جملة زيد قائم في محل نصب مع أنه لا يوجد عندنا أي علامة من علامات النصب، لا يوجد فتحة ولا يوجد أي شيء، كيف عرفتم أنه في محل نصب؟ قال بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبته، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. لاحظ عمرا منطلقا لماذا منصوب؟ لأنه معطوف على محل زيد قائم، ولولا أن جملة زيد قائم في محل نصب لما صح ولما جاز لنا أن ننصب عمرا منطلقا. واضح يا شباب؟ إذن نقول ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، ظننت فعل وفاعل، وهذا الفعل معلق عن العمل، معلق عن العمل لفظا لا محلا، تمام؟ واللام لام الابتداء وهي أداة التعليق، زيد قائم جملة اسمية في محل نصب مفعولي، في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، والواو حرف عطف، وعمرا منطلقا هذه الجملة معطوفة محلا على جملة زيد قائم. لماذا نقول محلا؟ لأنها لو عطفت لفظا لقيل إيش؟ عمر منطلق، لكنها عطفت على محل زيد قائم وهو أنه في محل نصب كما قلنا في الإعراب قبل قليل، لذلك صح لنا أن نقول عمرا منطلقا، وهذا دليلنا على أن الجملة التي حصل فيها تعليق أنها في محل نصب بدليل أننا نستطيع أن نعطف عليه منصوبا، فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ. واضح يا شباب؟ طيب حاشية، مثل ذلك قول كثير بن عبد الرحمن صاحب عزة، وهذا البيت شرحناه في شرح القطر، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى، ما هذه هي أداة التعليق. طيب قال فأنت ترى، وهنا عندنا موجعاتي، موجعاتي هو مثل عمرا، شفت عمرا فوق في المثال، هذا مكانه هنا موجعاتي، الذي قلناه في عمرا، الذي قلناه في عمرا، عمرا هذا منصوب على الحكاية. طيب الذي قلناه في عمرا نقوله في إيش؟ في كلمة موجعاتي. ما الذي جعل موجعاتي يكون منصوبا؟ أنه عطف على جملة دخلها التعليق فهي منصوبة محلا لا لفظا. قال فأنت ترى، طب أين أخت ظن في البيت؟ أين أخت ظن؟ أدري، درى كما تقدم معنا، دريت الوفي العهد، درى من أفعال القلوب تنصب مفعولين، فهذا الفعل معلق عن العمل. قال فأنت ترى أنه عطف موجعات القلب الواو على جملة ما البكى. ما البكى هذه يا شباب أين نظيرها في المثال فوق؟ نظيرها قولك فوق زيد قائم، لزيد قائم، الذي قلناه في لزيد قائم نقوله في جملة ما البكى، ما البكى التي علق عنها أدري. طيب من المعلق؟ قال بسبب ما الاستفهامية، لأن ما الاستفهامية من أدوات الصدارة، وأدوات الصدارة هي من الأدوات التعليق كما قلنا قبل قليل في الحاشية رقم 3. إذن بسبب ما الاستفهامية، إذن جملة ما البكى نقول مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي أدري، والمعلق هو هنا ما الاستفهامية. انتبهوا هنا أن ما هي أداة استفهام وفي الوقت نفسه هي مبتدأ، والبكى خبر، فالمعلق هنا عبارة عن مبتدأ وعبارة عن أداة تعليق في الوقت نفسه، بخلاف لزيد قائم فزيد مبتدأ والمعلق شيء آخر وهو اللام. فأنت ترى أنه عطف موجعات القلب بالواو على جملة ما البكى التي علق عنها أدري بسبب ما الاستفهامية، وقد أتى بالمعطوف الذي هو موجعاتي منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن كيف نعرب موجعاتي؟ نقول واو حرف عطف، وموجعاتي هذا معطوف على محل جملة ما البكى التي هي في محل نصب، والمعطوف على المنصوب منصوب. نعود إلى ابن عقيل. إذن فهمنا يا شباب فكرة التعليق، هذا هو التعليق النحوي. يبقى سؤال، وهو لماذا سمي التعليق تعليقا؟ نص على ذلك ابن هشام في شرح القطر، ونقله أيضا أو نص عليه هنا الخضري فقال سمي بذلك لأن لعمل العامل في المحل دون اللوف، فكأنه لم يعمل. يعني الآن عندما تأتي عند ظننت لزيد قائم، ظننت هذا العامل عمل أم لم يعمل؟ إن قلت عمل صح، وإن قلت لم يعمل صدقت، كلاهما صحيح. عمل محلا لم يعمل لفظا، إذن هو عامل وغير عامل. يشبه ماذا؟ يشبه المرأة المعلقة، المرأة المعلقة التي علقها زوجها، فهي لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، واضح؟ معلقة. وكذلك سمى النحاة هذا الأسلوب بأسلوب التعليق، لأنه هو عامل وليس بعامل في وقت نفسه، واضح التشبيه؟ جميل. طيب ننتقل، هذا هو مصطلح التعليق، عرفنا معناه، عرفنا بعض أدوات التعليق التي ذكرها الشارح تمثيلا، والآن وعرفنا أمثلته وعرفنا شاهده في كلام العرب. الآن ننتقل إلى الأسلوب أو المصطلح الثاني، وهو مصطلح الإلغاء. إذا فهمت التعليق سهل عليك أن تفهم الإلغاء، لأن الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنا. ترك العمل أي إن ظن لا تعمل، لا لفظا ولا محلا، معنا يعني محلا. قال لا لمانع، يعني لا يوجد مانع لفظي لكن يوجد مانع معنوي، يعني لا يوجد أداة من أدوات الإلغاء. الإلغاء ليس له أدوات وإنما له أسلوب سنعرفه الآن. أما التعليق فله أدوات معينة معروفة، ما النافية، إن النافية، لام الابتداء، أداة الاستفهام، هذه أدوات التعليق. طيب أما الإلغاء فليس له مانع، ليس له أدوات لفظية، وإنما هناك أسلوب أو هناك مانع معنوي يمنعنا من أن نعمل ظنه. نحو زيد ظننت قائم، فما الذي جعل ظننت ملغى عن العمل؟ كما ترى زيد مرفوع وقائم مرفوع، لماذا لم تعمل ظننت فيهما؟ نقول لأنها توسطت. إذن التوسط هذا يأتي بماذا؟ يأتي بالإلغاء. إذن لماذا ألغينا ظننت؟ لأنها توسطت بين معموليها. فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. طيب حاشية، أي لا لمانع لفظي، وإلا فالمانع المعنوي من ضعف العامل. ما الذي جعل العامل يضعف عن العمل؟ قال بسبب توسطه. هذا مثال التوسط الذي عندكم، زيد ظننت قائم. أو تأخره، تأخره أن تقول إيش؟ زيد قائم ظننت. هل تعمل ظننت؟ لا. لماذا لم تعمل؟ لأنها ملغاة. لماذا ألغيت؟ لأنها تأخرت فجاءت في آخر الجملة. إذن الإلغاء له أسلوبان، إما أن يتوسط وإما أن يتأخر. ثم قال ابن عقيل ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، يعني الذي قلناه في الماضي نقوله في المضارع ولا فرق. نحو أظن لزيد قائم، يحصل تعليق أو لا يحصل؟ نعم، مع أن الفعل مضارع، صح ولا لا؟ الفعل مضارع أظن. إذن هل التعليق خاص بالماضي؟ لا، التعليق يشمل الماضي مثل ظننت، ويشمل المضارع مثل أظن. أين أداة التعليق في الجملة؟ اللام. ثم قال وزيد أظن قائم، هنا حصل إيش؟ حصل إلغاء. لماذا؟ بسبب التوسط. طيب هل التوسط، هل الإلغاء خاص بالماضي؟ لا، بل قد يكون الفعل مضارعا ومع ذلك يلغى عن العمل، إما بسبب توسطه كما في هذا المثال، أو بسبب تأخره مثل أن تقول زيد قائم أظن، وزيد قائم، وزيد أظن قائم وأخواتها. ثم قال وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء. من هو غير المتصرفة؟ فعلان، هب وتعلم، هذه لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء. لماذا؟ لأنها بضعف شبهها بأفعال القلوب من حيث لزوم صيغة الأمر، هي شبهها ضعيف، فلذلك ضعفت عن أن يدخلها تعليق أو إلغاء. وكذلك أفعال التحويل، أفعال التحويل لا يحصل فيها تعليق ولا إلغاء، نحو ماذا؟ صير وأخواتها التي درسناها في بداية هذا الدرس. واضح يا شباب؟ ثم قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما، ويجوز والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. هذا الذي ذكرناه قبل قليل قد نظمه الناظم. الشرح: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء. طيب إذا لم تقع في الابتداء أين ستقع؟ إما في الوسط وإما في الأخير، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، فهنا ألغي ظننت بسبب وسطه، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. حاشية: ظاهر هذه العبارة أن الإلغاء جائز في كل ما في كل حال ما دام متوسطا أو متأخرا، وليس كذلك، بل للإلغاء مع ذلك ثلاثة أحوال: حال يجب فيه، وحال يمتنع فيه، وحال يجوز فيه. طيب هذه الحاشية اقرأوها وحدكم، سهلة ليس فيها شيء. المهم أن تعرفوا أن عبارة الشارح ليست على إطلاقها، بل الموضوع فيه تفصيل. طيب قال: نحو نعود إلى ابن عقيل، إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، أو آخرة نحو زيد قائم ظننت، وإذا توسطت، فقيل إذا يعني الآن رجع مرة أخرى إذا توسطت، هل الإلغاء والإعمال سيان يعني لا فرق، أو الإعمال أحسن من الإلغاء؟ فيه خلاف بين العلماء. قال: وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، يعني لا فرق بينهما، تريد أن تعمل أو أن تهمل لا فرق. وهذا يا شباب من الفروق بين التعليق والإلغاء. ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ عرفنا نحن قبل قليل أن من الفروق بينهما أن التعليق له أدوات لفظية، أما الإلغاء ليس له أدوات لفظية، هذا واحد. الأمر الثاني أن التعليق واجب، التعليق واجب، ليس لك خيار، لابد أن تعلق العامل عن العمل، بدليل قول ابن مالك والتزم التعليق. والتزم التعليق معناها أن التعليق واجب. طيب أما في الإلغاء فما حكم الإلغاء؟ قال ابن مالك: وجوز الإلغاء. إذن الإلغاء إيش؟ جائز وليس بواجب. أما التعليق فهو واجب، يجب عليك أن تلتزم به. واضح يا شباب؟ لذلك قال: وإذا توسطت، يعني إذا حصل إلغاء، إذا توسطت يعني جاء شيء يسوغ الإلغاء، هل يجب أن نلغي؟ قال فقيل الإعمال والإلغاء سيان، يعني لك أن تقول إيش؟ زيد ظننت قائم هذا إلغاء، زيدا ظننت قائما هذا إعمال. بعض العلماء يقول لا فرق بينهما، ليس أحدهما بأولى من الآخر، هذا الرأي الأول. ثم قال: وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، يعني الإعمال أن تقول زيدا ظننت قائما هذا أفصح وأحسن. طيب لكل قول علة تجدونها في الحاشية الأولى. وإن تأخرت، أي إذا قلت زيد ظننت، لا زيد قائم ظننت، هذا التأخير، فالإلغاء أحسن، الإلغاء أحسن. طيب إذن عندنا نحن أحوال: الحالة الأولى أن تتوسط وعرفنا فيها رأيان، الحالة الثانية أن تتأخر، فجزم ابن عقيل أن الإلغاء أحسن، فتقول إيش؟ زيد قائم ظننت، هذا تأخير، فجزم ابن عقيل أن الإلغاء أحسن، يعني لا تقول زيدا قائما ظننت. طيب بقيت صورة ثالثة وهي الصورة الطبيعية. ما هي الصورة الطبيعية؟ أن التقدم، أن يتقدم العامل، فتقول ظننت زيدا قائما، هذا الطبيعي، الأسلوب الطبيعي المعروف. قال: وإن تقدمت هل يجوز الإلغاء؟ قال امتنع الإلغاء عند البصريين. فلا تقول ظننت زيد قائم، هذا عند البصريين لا يجوز، بل يجب الإعمال. لماذا؟ لأن العامل قد جاء في محله الطبيعي متقدما، فيجب أن تعمله، فتقول ظننت زيدا قائما. طيب ماذا نفعل لو جاءنا من كلام العرب ما يخالف قاعدة البصريين؟ البصريون قالوا لا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم، فإذا تقدم العامل يجب أن تعمله في معموليه. ماذا تفعل أيها البصري إذا جئنا لك بشعر عربي قد ارتكب الشاعر فيه هذا، بأن جاء بأسلوب يشبه ظننت زيد قائم، يشبهه، ما ستفعل فيه؟ قال فإن جاء من لسان العرب ما يوهم، يعني ظاهره يوهم هذا، ما يوهم إلغاءها متقدمة، ماذا نفعل؟ قال أول على إضمار ضمير الشائم، نتوهم ونؤول ونقدر ونقول هناك ضمير شأن، هذا ضمير الشأن قد عملت فيه ظنة. طيب حتى تطرد القواعد، سترون كيف هذه الحيلة. كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أين أخت ظنة؟ إخال، إخال، وقد ذكرت لكم في الدرس السابق يقال إخال ويقال أخال. طيب وبينا لكم أيهما الأفصح أو الأكثر. وما إخال لدينا منك تنويل، هذا البيت أو هذا الشطر ظاهره أن الشاعر قد قدم العامل ولم ينصب به المفعولين. طيب فهو يشبه ظننت زيد قائم، تمام. يعني كان حقه أن يقول وما إخال لدينا منك تنويلا، تنويلا. طيب فيكون تنويلا هو المفعول الأول مؤخر. طيب ولدينا هذا هو المفعول الثاني مقدم. المهم أن إخال لدينا منك تنويل سنعرف على قليل في الشاهد فيه أن ظاهره أنه ألغاها مع أنها متقدمة. طيب أولا دعونا أن نتعرف على هذا البيت وما قيل فيه. هذا البيت لكعب ابن زهير ابن أبي سلمى المزني من قصيدته التي يمدح بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب ابن زهير تعرفون قصته، كان يعني نظم أو كتب أبياتا في يعني أرسلها لأخيه، لأن أخوه أيضا شاعر وأبوه شاعر، وهي هذه أسرة شعر. أبوهم هذا زهير كان شاعرا عريقا، وهو صاحب معلقة من المعلقات، أبوه زهير بن أبي سلمى، وقصيدته يعني من أعذب القصائد المعلقات. فكعب يكون ابنه، وكعب عنده ابن آخر وهو بجير، بجير بن زهير. بجير أسلم قبل كعب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتحق به، فكان كعب يرسل له قصائد يهجوه بها ويسب فيها الإسلام ويسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت يعني هذه الأبيات، وكان هناك بينهم مرادة، يعني هذا يرد وهذا يرد. سقاك بها المأمون كأسا قوية فأنهلك المأمون منها وعلك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سحرك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالله سحر بجير بن زهير، يقول له أين يعني كيف تترك دينك ودين آبائك وأجدادك. المهم قصة طويلة، في النهاية يعني جاء كعب واعتذر وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه القصيدة تسمى بقصيدة بان السعاد، لأن أول بيت فيها يقول بان السعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا أغن غضيض الطرف مكحول. قصيدة طويلة رائعة وجميلة، قد اعتنى بها العلماء واحتفوا بها احتفاء كبيرا وشرحوها, شرحها يعني جمع كبير من العلماء. ممن شرحها؟ ابن هشام رحمه الله, والعلامة عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب له حاشية على شرح ابن هشام على بان السؤال. قصيدة مهمة فيها شواهد كثيرة نحوية صرفية وبلاغية ولغوية, ومهمة القصيدة الحقيقة, يجب ينبغي يعني ينبغي لطالب العلم أن يدرسها. لذلك هناك أبيات يقول فيها يقول أحد الشعراء يعني يقول أول واجب على من كلف قصيدة بانت سعاد وقفا, يعني أول واجب, هذا من بعض شعراء الظرفاء يعني يقول أول واجب على المكلف أن أن أن يعرف هاتين القصيدتين, قصيدة بانت سعاد طيب وقفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي. فهناك قصائد يعني عند الأدباء يعني تعتبر عندهم فرض عين على الأديب أو على المتأدب أن يدرسها, مثل بان السعاد, مثل قصيدة الشنفرة لمية العرب, مثل قفا نبكي. هناك قصائد لا يليق يعني أو لا يقبح بالأديب أو المتأدب أن يجهلها أو أن لا يدرسها, من ضمنها بان السعاد, فهي تعد يعني من ذروة الشعر العربي, لذلك عليها شروحات كثيرة جدا, وما زال يعني العلماء يكتبون عليها شروحا. أول واجب على من كلف قصيدة بانت سعاد وقفا, وسنة أكدها أهل الأدب, وادع هريرة وقيل بل تجب. طيب نعم, ويعني هذا الموضوع موضوع أول واجب على من كلف فيها أبيات كثيرة. أيضا هناك أحد الشعراء أيضا يقول أول واجب على من كلف أن يعرف الله ويعرف قفا, يعني أولا أن يعرف التوحيد ثم يعرف اللغة العربية وخصوصا قصيدة قفا نبكي. وهم أخذوها من أبيات أظن أبيات ابن عاشر أو نظم الأخبري, أو نظم الأخبري الذي يقول أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالآيات كذا, يعني منظومة في أولها عقيدة ثم بعد ذلك فقه تدرس عند الشناقطة. على كل حال وعندنا في قناتنا على اليوتيوب يا شباب هناك شرح مختصر لأحد المشايخ الشناقطة, شرح هذه القصيدة في جلستين موجودة على اليوتيوب على نفس القناة التي نرفع عليها نحن هذه الدروس لمن أراد أن يستمع إليها, ونسأل الله أن يسر لنا أن نشرح هذه القصيدة. طيب اللغة بانت سعاد, بانت يعني فارقت وابتعدت بعدت, بانت سعاد فقلبي اليوم متبول, متبول من تبله الحب أي أغناه وأسقمه, متيم إثرها, متيم من تيمه الحب إذا ذلله وقهره وعبده, إثرها يعني بعدها يعني بعد سعاد, لم يفد أصله من قولهم فلان فدى فلان الأسير يفديه فداء إذا دفع لآسريه جزاء إطلاقه, ومن قول تعالى فإما من بعد وإما فداء. مكبول اسم مفعول مأخوذ من قولهم كبل فلان الأسير إذا وضع فيه الكبل وهو القيد, وما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا أغن غضيض الطرف مكحول, أرجو وآمل أن تدنو يعني تقرب مودتها, وما إخال لدينا منك تنوين, يعني التنوين هو العطاء. طيب وما إخال, إخال هذا هو الفعل المضارع وهو من أخواتي ظن, والفاعل أنا. طيب لدينا منك تنويل هذا ظاهره أنه لم يعمله في المفعولين, فظاهره أنه يشبه ظننت زيد قائم, لكن هذا الظاهر ليس على ظاهره بل يجب أن يؤول. كيف أوله البصريون؟ كيف أوله البصريون؟ يقولون لدينا هذا ظرف خبر مقدم تمام, وتنويل مبتدا مؤخر, فأصل الكلام وما إخال تنويل لدينا تمام, ثم نقول وجملة المبتدأ والخبر الذي هو تنويل لدينا في محل نصب مفعول ثاني لإخال. طيب أين المفعول الأول؟ هنا الحيلة، هنا مربط الفرس، أن نقول المفعول الثاني ضمير الشأن محذوف، فكأنه قال وما إخاله، فإخاله في الحقيقة عملت النصب في هذا الضمير المحذوف. والجملة التي رأيتها بعد ذلك تنويل لدينا منك، هذه الجملة في محل نصب مفعول ثاني. بهذه الحيلة نكون قد تخلصنا من هذا الإشكال، لأن ظاهر هذا البيت يشبه ظننت زيد قائم، وهذا عند البصريين لا يجوز. فإن ورد في كلام العرب ما يشبهه أولناه بهذا التأويل. مثلا إذا سمعت عربيا حتى تفهم الصورة، لو سمعت عربيا يقول ظننت زيد قائم، كيف تعرف زيد قائم؟ تقول زيد قائم مبتدأ وخبر في محل نصب مفعول ثاني. طيب فإن قيل لك أين المفعول الأول؟ قل لهم المفعول الأول ضمير الشأن محذوف، تقديره ظننته زيد قائم، ظننته زيد قائم. إذن هل حصل إلغاء؟ لم يحصل إلغاء، بل ظن عاملة، عملت النصب في مفعوله الأول وهو الهاء المحذوفة ضمير الشأن، وعملت النصب في جملة زيد قائم. فهمتم الحيلة؟ هذا هو كل ما في الأمر. الشاهد فيه، طيب شرحناه في الإعراب، وهناك توجيه آخر وتوجيهات لا تتسع لها هذه العجالة. طيب هي كل هذا وهي عجالة يعني. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن. طيب فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، وجملة لدينا منك تنويل حصل فيها تقديم وتأخير، لدينا هذا خبر مقدم والتنويل مبتدأ مؤخر، أصل الكلام منك لدينا، عفوا أصل الكلام تنويل لدينا منك. هذه الجملة الاسمية هي جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ هل حصل إلغاء بهذه الحيلة؟ لم يحصل إلغاء، بل ظن أو إخال ما زالت عاملة. كل ما في الأمر أن مفعوله الأول حذف، وأن مفعوله الثاني عبارة عن جملة وليس بمفرد، وحينئذ فلا إلغاء، حينئذ لا إلغاء. طيب هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية أن نقول هناك أداة تعليق محذوفة، هذه أداة التعليق هي التي جعلت العامل لم يعمل. ما هي هذه أداة التعليق؟ قال أو على تقدير لام الابتداء. يعني لو سمعت عربيا يقول ظننت زيد قائم، ماذا تقول؟ تقول هناك أداة تعليق محذوفة مقدرة هي التي جعلت ظن لم تعمل في زيد قائم. فنقول ظننت زيد قائم، تقديره ظننت لا زيد قائم. كل ما في الأمر أن اللام حذفت وهي منوية ومقدرة، فإذا هذا هو السبب الذي جعل ظن معلق عن العمل، وليس فيها إلغاء بل حصل فيها تعليق. واضح يا شباب؟ إذن الخلاصة، إذا سمعت عربيا يقول ظننت زيد قائم، ماذا تقول له؟ نقول له إما أن ظن عاملة وليست بملغاة ولا بمعلقة، كل ما في الأمر أنها عملت في ضمير الشأن محذوف. هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية أن نقول ظن معلقة عن العمل، أين أداة التعليق؟ محذوفة، ما تقديرها؟ لام الابتداء. انتهى الموضوع. كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، شرحناه في شرح القطر. وجدت وجد هذه من أخوات ظن، التاء فاعل، ملاك هذا مشكل، لأن كان ظاهره كان حقه أن يقول وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكنه لم يعمله في المفعولين، فهو يشبه ظننت زيد قائم. ما الحل؟ الحل نقدر له أداة تعليق، وهذا أداة تعليق قد حذفت وهي لام الابتداء. التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، هذه اللام هي سبب تعليق وجدت. إذن وجدت عاملة أم ليست عاملة؟ هي عاملة في المحل وليست عاملة في اللفظ بسبب وجود أداة تعليق، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. إذن على هذا تكون قاعدة البصريين صحيحة ومستقيمة. هذا البيت ما اختاره أبو تمام في حماسته، ونسبه إلى بعض الفزاريين هذه قبيلة ولم يعينه. اللغة كذاك أدبت نعم، والتقدير أدبت تأديبا مثل ذلك التأديب، وذلك التأديب هو الذي ذكره في البيت السابق عليه، وهو قوله أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. ملاك، ملاك الشيء هو قوام الشيء وما يجمعه، وورد في السنة. الشيمة الخلق وجمعها شيم مثل القيمة قيم. طيب نقول في الإعراب وجدت فعل وفاعل، وملاك مبتدأ وهو مضاف، والشيمة مضاف إليه، الأدب خبر، والجملة الإسمية سدت مسد مفعولي وجد بسبب وجود أداة تعليق مقدرة وهي اللام، والأصل وجدت لملاك الشيمة الأدب. هذا هذه الحيلة التي أرادها ابن عقيل. ويجوز أن نحتال بالحيلة الأولى، نحتال بالحيلة الأولى، فإيش نقول؟ نقول قال أو الجملة من المبتدأ والخبر في محل نص مفعول ثاني لوجد، يعني نقول ملاك الشيمة الأدب نتركها كما هي، نعربها طبيعي، نقول مبتدأ وخبر، ثم نقول والجملة الإسمية في محل نص مفعول ثاني. طيب أين المفعول الأول؟ نقول ضمير الشائن محذوف، تقديره أني وجدته ملاك الشيمة الأدب، يعني إيش؟ مثل الحيلة التي ارتكبناها في وما إخال لدينا منك تنويله، إيش قلنا؟ قلنا تقديره وما إخاله، صح ولا؟ إذن أنت إما أن تحتال بأن تقول هناك ضمير شأن محذوف فتجعل ظن عاملة وليس فيها إلغاء ولا تعليق، وإما أن تقدر أداة تعليق فيصبح الفعل معلقا وليس بملغاء، إما هذا وإما هذا. وأصل الكلام وجدته ملاك الشيمة الأدب، وجدته أي الحال والشأن ملاك الشيمة الأدب، هذه الهاء ضمير الشأن. قوله وجدت ملاك الشيمة الأدب، قال الكوفيون هو من باب الإلغاء، والإلغاء جائز مع التقدم مثل جوازه مع التوسط والتأخر. يعني شباب الكوفيون يقولون الإلغاء يجوز في ثلاث صور: التقدم والتوسط والتأخر. ظننت زيد قائم، زيد ظننت قائم، زيد قائم ظننت، يجوزون الإلغاء في ثلاث صور. نحن أعني البصريين نجوز في كم صورة؟ في صورتين: التوسط والتأخير، صح؟ لكن هل نجوزه إذا تقدم؟ قلنا قبل قليل لا. إذن عند البصريين هذا الأسلوب لا يجوز، فلا بد من تأويله، إما نؤوله بضمير شأن وإما أن نؤوله بتقدير لام الابتداء. هذا هو خلاصة ما قلناه. والمنصف الذي يعرف مواطن الحق يدرك ما في هذين التأويلين من التكلف. يعني بعد هذا كل الذي شرحناه لكم يقول محي الدين مذهب البصريين فيه تكلف، فيه تنطع. طيب أما مذهب الكوفيين يعني تعرفون دائما الكوفيين يعني كل شيء عندهم جائز. نقف طيب نكمل قليلا شباب. قال نعود إلى ابن عقيل: التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهم باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتابعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز الإلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين يعني السابقين، صح ولا لا؟ أما المصريون يحتاجون إلى تأويل. وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم يعني واجب، ولهذا قال والتزم التعليق، هذا نبهتكم عليه قبل قليل. نقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.